قاله ابن سعد صاحب الطبقات وهو محمد بن سعد المدني، له كتاب الطبقات كتاب نافع، وهو من أجل مصادر الآثار عن السلف، لأنه اعتنى في تراجمهم بذكر أخبارهم وأحوالهم، والآثار الواردة فيه جديرة بإفرادها وترتيبها على أبواب الأحكام في الدين مما يتعلق بالخبر والطلب على حد سواء. وكم من أثر يلتمس فيفقد في الدواوين المشهورة في الآثار كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي، ثم يكون في كتاب الطبقات لابن سعد، فالعناية به من هذه الجهة لازمة طالب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.